فقلنا نظن ان في حاله امامنا فولما ان لا اوفهم لا يكون الا مثل هذه المعجزات Thank you. لأحكوك لأسلامك لأسلامك يطيع منهم يا ولد الزحام. فأما النبي عليه الصلاة والسلام وعليه القطاع من الأنعام وعن كان عليك أجيك وعلى الزحام. فدخل النبي كفر عليه العالم وقطع السير على الحرم ثم أراد له قرب بيده. يعني قلت من يده لا يجوز لها ولا ان تكون مستمره قل بيده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعمل. استعن بالله ابدا استعن بالله ولا تعمل. وقال لقوم كان ربا يرعو اياكم ان تسقوا بدينكم ولو قتلتم ولو قتلتم ولا قتلتم اياك ان نرجع الى هذا الدين. كن مراملا مجاهدا صائما متكبرا مستعليا واياك ان تصل البعض وعملا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا اياكم ان ترجعوا عن دينكم ولو قتلتم ولو قتلتم ما كان في دعائه واسالك الثبات على الارض واسالك الثبات على الارض ونعزمك على الرشد. وكان في دعائه بل اكثر دعائه يا ممزق القرون تصدق قلبي على دينك يستلزم الله عز وجل ويريد منه الثبات ان يروك لامر لو قدمت له قرض بنفسك ان تقع على عذابك واليك اعتبرهم في كبائرهم حتى لا يكون الوقت بنا ولا زالت الخطه الاهليه واليك اعتبرهم في كبائرهم لتحت خطواتهم ويجيء على نفسهم. وكما قلت واقول لا يضل القوم ابدا ما زالوا يرون حاجتهم يسيروا على الطريق امامهم. وهذا هو الذي يقولنا الى النقاط الثانيه كلهم ينجم بلا اختيار ابدا وانتم اخبارهم بلا اختيار استقبال ابدا فان اردت ان تكون هم كن والا تدوره فوق القتال. انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم كان بالفتن في ايامه العقله دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا جميعها على وقته وكان الناس في بعضهم محاربون وعازلهم بعد الايمان وقام لعباده وعارضهم جميعا ولم ينسن صلى الله عليه واله وسلم. انظروا الى احبابه وزملائه يقلبه لماذا فنسف عشر سنه ويحضر ثم بعد ذلك يدخل على دينه وادم فيدعو الى الله فيه الوقت ويجمع اليه يقال وحده يقبل الناس جميعهم عنه واذا بسنان قليلان من اهل الليل يقولون حرب يقول ابو سفيان بن الحارث فيلجأ الى النبي صلى الله عليه وسلم ان امر حرب عليه وسنه فاذا به قبل الرحمن يريد ان يقاتل المشركين جميعا وحده صلى الله عليه وسلم. وانظر اليه يوم يخرج تدخل على رجل من طريق الوقت ويرشد ويرشد بلد ويحصل وراحلته ويدخل على ارض يريد الناس ان يقتلوه فيقع بين الجبل وياتى اين الثبات يحتاج الجبل به فيضربه ويقول رب القوه اياك ان تحتاج يا جبل اياك ان تحتاج اموال تعطيها لجبل واذكر القوه فإن عليك لمثل وتصديق وتهديدان أو قال وتصديق وتصديقين وتأكيد. أول ما قال صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على فرقع بين ذلك أبو أسامة لم تعرف حتى لم أقف في هذا في ظهره أنتم النوم يقول على الناس وهم جالسون فيقول إلا جالسون وينفرد حتى يسيق في المحكم فيأمر رضي الله عنه والجنان صحيح لا تعرفه إذا تقوم بحضور الربا ويقوم بها على الغالي وحده وصحابه كلهم له مقاربين ويمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على سبيل نفسه يتبرع عقودا في الثغرات ينظر الى غلام المسلم فيحضر ويمر ويمنع ويقول من الناس يحملكم فلان واحضره من سنه كذا وكذا ثبات حتى وهم على دراسه نفس من تحضرهم لله عز وجل. علي كلام في فرد رسول الله وهو دون الشيء عنه اما عمان يدخلون عليه في قصره فيقول اياكم ان تعرفوهم او تشربوا اجتماعات في بيوتهم ويطلع عليه في قصر فيها بصوره البقره ويبنوا المصحف ويتبعه بصوره البقره فيدخل الرسول الثاني فيطلب المصحف فيقول له ثم يقول بيده عمان فيطلب الثاني الصلاة بالعرض الأمس تحت المقرور وأقول يا حبيب من الإيمان لجنة أرض رضي الله عنه هذا هو مشترك الصغير إذا من مبهنة لا تستطيع له فإذا يكون نبي له حبيب فإذا هو حبيب مبني إليك ويقول يا مبهنة إن رسول الله لا أرسلنا بهذا الكتاب فيقولهم الذين جاءوا بعد ذلك يقول له عرفت اني نبي فيقول له بمنتهى الاستعلاء اني لا اسمع مثل هذا الكلام يعني من يطرد طرد انما يقول كلام من الرفيع الصغير الحقير الغاضب فانا لا اسمع ولا يدخل في وزني فياتي هذا الرجل الحلال وياتي الحاسب يعقوب بالملوك فيقول مؤيدا من ايام احسان والعنف مشركا عبدي كان وانما يسر الى حكم بين يدي كفر تنحرجهم حسابه مرتفوع فيقول اليه كذاب من خلقه فيقول اشهد ان رسول الله ويقول اذني الى القمر لان اسمع مثل هذا الكلام فيقول كذاب فيطلبه الله فيقطع رقما من اعضائه فيتفقد على الارض بين يديه والرجل قائد العالم الهدى يقول له لا فيطلب الجلال حتى قرع منه قرار لا ينفع ومع ذلك الرجل ذلك وتاتي غلام الاحزاب ولكن هناك جميعهم فلهم ذلك الله سعد بن معاذ يقول سعد بن معاذ بالنعم يعني حسن الذراعين ويسلم جزءا من بلده فرد عليك فتقول يا ام الله ان تحرم بلده بالنعم حاسب خرج منه بلاده يريد ان فتقول امه له بقدر ام الحنون يا ولدي يا بعض ان السبع النابغه فاذا به ينتهي ويعتز لم يكن قليلا يدرك الحب احد لا بحث لتوفي اذا حال ذلك عقيده هذه كهؤلاء المسلمين لا بحث للموت اذا حال ذلك ويقوم بانتهاء الاحزاب جميعا حتى لو كان رضي الله عنه في غداء احد يقوم مصعب بن عمر فيرفع الى رسول الله فيطلب جراحه دائما فيرفعه فكيف يقول مصعب ايقول مصعب ايقول وحرمت على جراحك يقول مصعب ويكفو قبل البحر وانا خطبت الا رسول قد سبق بفضل فيقطعون جراحه دائما فيقول وانا خطبت الا رسول فيقتلوه فعندما يكذب عن ثلاثه يقول وانا محمد الا رسول ويفتح عنده يوقع ويقول على يقوم بالنزال تحت الرمال يوقف على هذا المكان يأتي يقول له ويقول يا نعمان كيف أراك كيف تنجو كيف حالك فيقول أنزل أمير المؤمنين أننا قد فتحنا هذا يريد أن يقول أننا الدخول على هذا الطريق هنا من عالية المفاتح الصغيرة وعقل نبوي تعتع الأسباب هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعون ولا يقولون وتأتي الحروب والمنتهى بها وتأتي المغيرة بالشهرة أمام الأذى من كل قوم يظلم بالله كيفه ويقول لكم إن رسول الله أنحلكم ثلاثة رجال يقول هذا الكلام في مصر استعلام بدينه وثبات على هذا الدين يقول لمصر يتدعون إن رسول الله قد وقف لكم ثلاثة يقول هو بعض الثلاث يقول إنك أن تدفعوا الرجال عن ذلك وأنتم صادقون وقد جاء إنك أن تدخلوا في الإسلام فإن أبيتم فأنتم لا زال وتصيروا أنت تقول ذلك للإخوة وتصيروا أنت وأنا من أعداء وأنت أنت وحبيبك حبيب عندنا فيستقيم قصر الله يقول رجال أحدي أتتعطيني أنا بهذا الكلام فيقول ما عليك إلا الذي بين يدي وكلمني ولو كان معه غيرك لدخلت عليك هذا الكلام فيقول سيسلك الرد في بئر القادسية أو في خانة القادسية ويستأذن رسول رجلا رسولا من بين الليل كعقل يدخل عليه يدخل عليك المعيد المعامل ينظر إلى كلمات من حياة من هذا الرد الثالث الطويل يذكر عليه النبي المعاذ رضي الله عنه كما لا يعلم يذكر زراعه يبدو الارض مفتوحه بالجلاوه ويبدو الناس يشتمون عليها وهي من حليب وزعم وعلق وفي لم يرى فاذا به يذكر فيقضي محاضره يتكلم ويحرق ويلعن والصحر إلى العدل ثم يقرب ولدي السلام فلما يقع على أرضكم وضع حرمانه ومكان منه الموتى ثم مر فيها عقابا ودخل عليه في الصراط فلما ذهب في ذلك إلى الرجل يضرب يده للعدل فيدخل عليه هكذا من أنتم ومن الذي جعلكم ترعون عملا فما مال له شعره ولا للمرض الذي مشكور ولا للمرابط ولا للشيء وإلا قال إنا قوم اتخذنا الله فأمنه بالظالمون إلا قوم اتخذنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماوات ونصيب الدنيا إذا دعت الدنيا من أكثر ومن ذوي الأجيال إلى أرض السلطان ويا للذات الإنسان المقتول بهذا الكلام هم الهدايا هم النصوص لأنهم جيدا من قلوب أصحابه يقول أقوى لمثل هؤلاء الملوك العباد الذين أرادنا فوقوهم وعمه من عبيه ذلك هو القادسية يقول إني حاضر على فيل إني حاضر على فيل فيل يحمل الأمر علي إني حاضر على فيل فأدركوني فيصيب وأصحابه يقول له قل هو الله واحد فإن الذي يمد رأسه ويظلم عنقه على خشبات المطلوبة ستة سنين ولم يتغير جلده ولم يتغير فيه. وكان الثاني كرامة لرجل السبب على وجه الله عز وجل هذا يقول ابن الجوزي يقول في أخذ المرجمة الكتابة في أصحاب الحنابلة يقول لقد جاء رجل وقال العبد عليك وأحمد أبا الوصول في يوم لقد رأيت أحمد أبا الوصول من الجوز فقلت ماذا رفع الله بك فقال والله لم تكن إلا إرساء ثم وقعت رأسي فرأيت الله نرى على الله عز وجل هذا الكلام لرب اتفق على دين الله وقوى وإمام هذه البلد المعروف الإمام أحمد جاره من القتال وجاره من الله فأرسل إلى القتال إلى قتال من الناس الملاك فيقوم إليه المعصوم ويقول يا أحمد حديثني في أدنى ذنب لا يأتي شباب فيقول يا أمير المؤمنين أتيني بكتاب أو سنة لأقول فيها فيضربه من زيارة ويصبه على وجهه ويصبه من عباده ويطلبوه ويعملوه وأحمد لا يقول إلا أتيني بكتابه أو سنة لأقول فيها أو لما أولها تقول من أفضل خرق ظنونك فهي شر الظنون إن لعبي إنت أدنى رهان فلا أنت الدار لا يكون بعضي لدي القيدة ألفت الرؤي للتوج فأقول في آلة الدين لن تستطيع عقاب فكريك أبدا أولاد على بلدي ونور يقيني كالنور من قلبي وظني بيد ربي وربي ناصري ومعيني تاريخ مختصرا بحمد عقيدتي وأموت مهتما بأحلى دين كان ذلك هو الرسالة أحمد رضي الله عنه ورضي الله عنه ورضي الله عنه تاريخه الله عز وجل حتى صار إمام أهل السنة فيا أيها الإخوة من أنزلوا طريق الضلال وارجوه في طريق هؤلاء إخوة الصلاة وأنفسوا الزمن قوموا مولى بالله فقد ضاع أفراده بلا ذلك وجدنا أعوذ بما ذكر ولم يقل لنا عند أي أحد واسأل وحكم على قرى وأمته لكل وزير معصوم مطلوبه وليس لدينها انحرافا يظهره أما عن قرار الصلاة واذكروني إلى هذا الصلاة فهذا نلقى الوثيق ويجمل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية أقول بالله كان أمركم بما أنا أعرف نفسي فتحفظوا القرش وتركوا مسكنك في يوم لا يمنع فيه إلا الحمد والصدق وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. What? حالة الظلمات. لأن كان عاملين في حالة الظلمات عمالة والجهد والجهد والضعف ما بيننا والسعر قول المدين. تعالى من ذلك يقولنا الرب في هو الثبات، فالثبات في هنا عظيم عظيم يعلم ما قد عاد لها الثبات ورد سمعه الله عز وجل عليه. السبحان وما رواد له هذا. إذا ما وجد هذا من الملك ورد والأحرار ولا يستطيع أن يسير، فأعطاه كلام الله عز وجل ينحى من عليه القوم ويستقله والقوم يزوره ويزوره ويزعم الله ذلك وقوه في السماء يضارب الله عز وجل للخوف ويعبده. إذا ما أراد القرآن ورده الضيارة ورده الله من مكان فإذا به أيضا الوقت في قلبك خير يا رأسه ولا الدول. لتفحنا بمعانيه ولقوم الله عز وجل في تلاياه وفيه. تقرأ القرآن وروح عبد الله المكين وما أقرأت من ذلك أحسن. وحسبنا من ذلك الله كان وزر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يا أول وقت من عجائب التمييز الأعلى على صراط الله خمر من العجب. يعلم الشهراء ويقع عليك ورفع عليك أمر الغمراء ورفع عليك الله فيقول لهم أحلامه ويكون أولاد على آبائنا وأخوانا كيف مال وكيف ثلاثة الآن إلى الله. فإذا الذي عليه يكون وحوله يجنون فإذا الذي ينظر إلى أولادك ويقولون لا تنظر عليك أتكون على رجل قبلا بهذه الزاوية القرآن 80 أكثر. قال القرآن 80 أكثر هو في هذه الزاوية على أبو بكر بن عبد الشرف عند أمه وكاد على القرآن الثالث ورجع إلى أحسنها بالذكر الحكيم صار في هذا من آثار ذات عليا وتماما بقلب كلام الله عز وجل. وفي سورة عطاء رحمه الله يستشفي بحديث رسول الله ويتمكن به وهو الذي عاش في قبوله يدعو ويحقق المنية حتى يدعو كان الحديث النبي من مات على مكان مكه كلامه من الدنيا لا اله الا الله قد زاد فيدعوه ابو سورة عطاء وهو على فراش الموت ثم يدعو على اثره رضي الله عنه يقول على اثر بعد اثره هذا الحديث. كتاب الرسول دائما يكلمه المولى وإن أنتم من العبادة يوم دار العلم المتخصصين بالعلم في المدارس أين أنتم من عبادة الله عز وجل. والذهبي يقول من كان عمله ميزته من الزكاة يستطيع أن يحفظ العلم فيزاد الوقت ويعطيه للعلم ولا يخلو ذلك من ذكر لله وصناعة النوافل والحفاظ عليها. أين أنت بالقيام الذي فهو سيارة مع الله بالذكر خاصة في النص فأراد المغرب على مثالها وتبقى على بعض فأقام النبي يوم الكتاب فقال سبحان الله من الذي هذا من الزنا ومن الزنا الذي كنت حبيب الفتاه الزنا صاحبات الحلم نقاشيه ربى كافيه من زوجه عليها المال ماذا قال احدهم قال سبحان رضي الله عنه وارضى احوال وهذا حديث حق بان قيام الليل مرضاه للزنا فأين منا من يقوم من الليل من أوله أو من آله فبالكل الليل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصيام والعبادة والذكر يقول الغزل لا يكون الكافر ملاحدا أبدا إلا إذا دام على قيام الليل أو حافظ على قيام الليل وعلى قيام النهار. فإن أنت من هذه الرياضات أتيت تبدل قلبك بإداء الزمن وبإداء هذه الجزء الناس. ثالثا الولاء والبراء. إنا الآن لا نجد كثيرا قراءة من إخواننا وهم يسمعون أنهم تشكوا الزنا وهم يسمعون أن لهم ومن يكاد يظهر على العالمين يسمون لو صب رأس أو مظهر أو رجل له مجالا في قومه إلا أن يحفظون بأحفاظه لأن الآن تشكوا فوحيات النبي صلى الله عليه وسلم أشاره وأصحابه ورزقه فيه وحمحه لأهل الإسلام وعلى ذلك لا ينبغي إليه العهد. أين الولاء الذي يتنقل سلام الليل مما يحدث في أطفال نبيه ومما يحدث للمسلمين في أطفال سوريا. إن هذا الأمر من أعضاء تعقباه من غير الجنود وهو قصة الكبرى بالأربع الأمثلة يسمع أباه في مدارس أو مدرسة يلم إلى أمره في بعض القدران لأن المسلمين قال يوم رجعنا إلى النبي لأن الجنة أعد وأشار إلى نفسه يخرجن أعد منها أنا أخذت فقال له عمر وكذب الى الوقوع قال له عمر فكذب لك يا ابن معه اذا وجدني هذا العالم من فوق قد سال قضيته فلما ذهب ابن بعض الناس يوافي عمر بن عامر رضي الله عنه. كيف بك ان لا يسلم بعد ثلاثه؟ كيف بك ان لا يسلم بعد ثلاثه وقد تحضر جبلي والى بدون جوع عظيم؟ رجل على المغرب يوم الاخر بين عينيك، وهذا مما يعيننا على ان تثبت في قولك الى الله عز وجل. اما رابعا واخيرا فهو الدعاء. اين انت من الدعاء لاخوانك؟ النبي يقول لابن عمر واقام الدعاء ويحيى الكلام الى يوم القيامه. لو كان شيئا يرد المرض ويطيح الدعاء، اين انت من الدعاء؟ الله عز وجل دون دعائك دون دعائنا اذا لقد اضاق الارض علينا والا احرقها الله عز وجل في هذه الذنوب. اين الذين يرضعون لله عز وجل ويبكون ويقومون ويقومون ويدعون لاخوانهم دون الذين يحضرون ويقدرون وأخرين لهم سرط يقومون لتحقيق أرضهم من تحقيقهم دعوهم لأنهم قوم سوء إنهم بحوث. وأخيرا ابن من الأرض الصديق وأحسن من كل من أرضت عليك ما كنت الأرض بدأ كما أخرون إذا ما تقوم بحالك وإذا تقوم بحالك فرني مرض عنه بعد ذلك إلا ما أقول إلا ما تقوم بحالك وتقوم بحالك وأقول من أمي فلا مطمع أن نحن من نيجي بعد ذلك فقوموا من ذلك وشدوا في النجر وتنزعوا غمره وتوزعوا غمره يومره وقوموا بهمه حذروا إلى رأسهم في الله فكما قلت وضع أطمعه بالأجمال وكما من أطمعه بالأجمال وقال من نور رفيق ما دعنا لنا ولا يقرأ يعد فيها فحفظنا من كل ثلاث المجر فأرحل بي على الشرط يوم المرأة وكل الغالي حبه الله وعليهم إلا ما دعا لقيت أنت النار منها ولا تستمر في السيد رفة كواهد ويحو فإن الشرط يأتيك عاملا فما هي إلا ساعة ثم نلقي ونصبح من أحكام مقال نزل أعوذ بالله أن أدعو بما أنهى عنه نفسه تدقى ومنفر وجدت مكان في يوم لا ينفع فيه الا الحق والصدق وهذا ما تحقق الوضع الكريم والذهن المريض فما لنا من توفيق فمن الرب الجليل وما لنا من قطع سبيل وان تنفعوا الله في كل دين استنفعوا الله يا هذا للوقت طريق هذا السوء ومن شرار راس المال لم اترك اعوذ بذلك ما تعدى لشيء من معصيتي او انا لدي للناس لذا يشتمني غير اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم انزل في نبينا